يشوف أمه تقول لك يا أخي والله أنا خايف اليومين دين الله يستر كل يجيني خبر كعب. الرجل يقول لا مالك يا مالا تقول والله عينيك ما بدي على الشريك فالشريك كثير. يقول لا الله يستر الله يستر. خلاص الطفل شبه خلاص العين الشمال تريد في مصيبة جاي العين اليمين تريد في خير جاي يمشي على هذا. بعدين يقول له قال الله قال يقول لك لا ما ممكن إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثنين وهكذا صديقة يصبح كبيرا والعياذ بالله. ونكتفي بهذا وليس من الدرس بعد العشاء إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.